قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله إذا حنث أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب الذي عقده المؤلف في الأيمان، جمع يمين وهي القسم، ومأخوذة من اليمين اليد، اليد اليمنى، لأنه غالبا أن الإنسان إذا حلف أو إذا عاقد وعاهد مد يمينه توثقة وتقوية للعقد والعهد. واليمين هي نوع من تحقيق وتأكيد ما يريده الحالف، فيحلف بالله أو يقسم إن كان بالله سبحانه وتعالى أو بما أقسم به بحسب معتقده، توثيقا لما يريد من قول أو فعل أو نحو ذلك. أعيد العبارة. قال: واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث. اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث فيها، ما هي؟ هل هي كل يمين أم أنها يمين معينة؟ نعم. قال: هي اليمين بالله أو بصفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. هذه اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث فيها ولم يبر بها، إذا حلف بالله، إذا حلف بالله سبحانه وتعالى، إما باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو حلف بالقرآن الكريم أو بالمصحف. فاليمين بالله سبحانه وتعالى هي المعهودة المعروفة، ويأتي بحروف القسم المعروفة، الواو والله أو التاء تالله أو الباء بالله. فاليمين بالله إما باسم من أسمائه، والله العظيم والرحمن والرحيم إلى آخر الأسماء، أسماء الله جل جلاله، وهي لا تنتهي ولا تنحصر، أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى كعزة الله وعظمة الله وقدرة الله. وهذا كما في حديث ابن عمر: كانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقلب القلوب، ومقلب القلوب. وفي الحديث: وعزتي وجلالي. وفي حديث جبريل لما خلق الله الجنة وأمره أن يذهب إليها، فقال فيما ورد: وعزتك وجلالك، أو وعزتك لا يراها أحد إلا يعني دخلها أو مما فيها من الجمال والحسن. فأقسم بالعزة، بعزة الله. وأيضا من أيمانه عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. هذا بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هذا كله تعظيم لله جل جلاله، تعظيم لله جل جلاله. ولذلك جاء في الحديث: من حلف به له بالله فليرضى، من حلف له بالله فليرضى. إذا حلف لك بالله تعظيما لله جل جلاله فإن هذا غاية في التوثيق. أو بالقرآن، فالقرآن كلام الله، إذا قال: وكلام الله وعلم الله وسورة كذا، أو المصحف، فالمصحف عند جمهور أهل العلم أيضا أنه يجوز الحلف به، لأن المقصود ما بين جفتيه وهو كلام الله. فإذا قال: والمصحف، فإنه ينصرف إلى الكلام الذي تضمنه المصحف، والمقصود كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها أيمان سائغة جائزة مشروعة، لكن الأفضل اليمين بالله تعالى على ما ورد، أو بالصفات التي ورد بها النص: وعزة الله وعزتك وجلالك، وما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا القبيل. فهذا أفضل ما ينبغي الإنسان إذا حلف. وأيضا الحلف لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف، فالله سبحانه وتعالى ذم المنافقين ووصفهم بأنهم كثير الحلف: ولا تطع كل حلاف مهين. وذكر من كثرة أيمانهم وحلفهم ما ورد في سورة التوبة وغيرها. فلا ينبغي الإنسان أن يكون كثير الحلف، فلا يحلف إلا لأمر يحتاج إليه ويقتضي المقام ذلك. فهذه اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حمد فيها أن يكون بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه، بصفة من صفاته، بالقرآن، بالمصحف، إلى غير ذلك. إنا كذا أيضا هذا من صفة الله سبحانه وتعالى. إنا قال رحمه الله: والحلف بغير الله محرم. والحلف بغير الله محرم، فلا يجوز الحلف إلا بالله تعالى. في حديث ابن عمر الصحيح أن عمر كان في ركب فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحلف بأبيه، فأدركهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله ينهاكم، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بالله فليصدق. وأيضا في لفظ آخر: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، أو لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله. في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله. ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف بالله فليصدق. وأيضا في حديث ابن عمر: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. إذن لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا يعظم المخلوق مهما كان، ولو كان من الملائكة والنبيين أو الكعبة أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، مهما كان هذا المخلوق عظيما فلا يمكن أن يرفع إلى الدرجة التي هي من خاصة بالله سبحانه وتعالى، وهو الحلف. فالحلف تعظيم لا يليق إلا بالله جل جلاله. ولذلك في حديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود والترمذي: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك، وفي لفظ عند الترمذي فقد كفر وأشرك، وفي لفظ أو أشرك. فعلى كل حال هذه كلها نصوص دالة على أن الحلف بغير الله لا يجوز، وأنه من الشرك الأصغر وقد يرقى ويكون شركا أكبر. قال: ولا تجب بها كفارة. اليمين التي بغير الله سبحانه وتعالى لا تجب بها الكفارة. فلو حلف بولي من الأولياء أو بنبي من الأنبياء أو بكذا، حتى لو حلف بالطلاق عند بعض أهل العلم يعتبر هذا محرم ولا تجب بالكفارة، لكن بعض أهل العلم يستثني الحلف بالطلاق وبالعتاق ويرى أنها تجب فيها الكفارة وإن كان آثما في هذه الحالة، وإن كان آثما، أو يوقع الطلاق بها في حال الحلف بالطلاق. قال: ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. الأول: أن تكون اليمين منعقدة. نعم. وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. أول شرط، لأن اليمين التي تجب فيها الكفارة لا بد فيها من شروط، ليست كل يمين. فأولا كما ذكر المؤلف أن تكون بالله سبحانه وتعالى، أن تكون اليمين بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته إلى آخره. ثانيا أن تكون يمين منعقدة بمعنى مقصودة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن اليمين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان فكفارته. فإذا اليمين يكون عاقد أي عازم عليها، وهي التي تكون في المستقبل وممكنة، تكون في المستقبل وممكنة. أما اليمين على الشيء الماضي الذي انتهى فهذا إما أن يكون اليمين الغموسة التي ذكرها المؤلف بعد، أو من لغو اليمين، أو من لغو اليمين الذي الله سبحانه وتعالى عفى عنه بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إذن اليمين من شروط اليمين التي إذا حنث فيها تقتضي الكفارة أن تكون منعقدة، وهي التي يكون عقدها وعزم عليها وقصدها، وتكون في المستقبل وتكون ممكنة، فلو قال والله لا شربت هذا الماء لا شربت من هذا الإناء وليس فيه شيء هذا يمين غير ممكن لأن ما في ماء أصلا. فالشيء الذي يحلف عليه غير ممكن فهي ليست يمين منعقدة. فمن شرط اليمين أن تكون ممكنة. فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. إذا كان حلف على يمين على أمر ماضي وهو كاذب فيه وقد مضى فهذه اليمين الغموس وهي من الكبائر من الكبائر. قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكبائر فذكر منها أمور حتى قال واليمين الغموس. قلت ما اليمين الغموس يا رسول الله؟ قال هي اليمين التي يحلف فيها على مال امرئ مسلم وهو يعلم أنه فيها كاذب. يحلف على مال امرئ مسلم ليقتطعه وهو فيها كاذب. فيحلف مثلا أن هذه الأرض أرضه، هذا المال ماله، هذا الشيء دابة حيوان سيارة سيارته، وهو على يقين أنه ليس له، لكن يريد باليمين أن يقتطع هذا الشيء. فهذه يمين تعتبر من الكبائر. وفي حديث أبي هريرة أنه عليه السلام قال في الأشياء التي لا كفارة لها لعظمها فذكر منها الشرك بالله، الشرك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، وبهت المؤمن يبهته بأن يصفه بشيء ليس حاصلا فيه، أي أشد من الغيبة، كما جاء في الحديث لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. فهذا لا كفارة له لعظيم شأنه. والفرار من الزحف، الذي يفر من الزحف في حال القتال والجهاد في سبيل الله. واليمين يحلف عليها وهو كاذب ليقتطع بها حق امرئ مسلم، فهذه أيضا لا كفارة لها لأنها أشد وأعظم وأفظع من أن تكفر. ولذلك القاتل عمدا كثير من العلماء لا يرون فيه كفارة لأن الأمر أشد وأخطر من أن يكفر، بخلاف الذي قتل خاطئا مخطئا أو في شبه عمد. وهكذا اليمين الغموس، وقالوا في معنى الغموس أنها تغمس صاحبها في النار لشدة خطرها وعظيم أمرها، فهذه لا كفارة فيها. إينا. الذي يظهر والله أعلم من ما ورد في الحديث أنها مقيدة ليقتطع مال امرئ مسلم، ليقتطع مال امرئ مسلم. فإذا كان يعني مال أو حق من الحقوق، يعني مال أو حق من الحقوق، فيكون ظالم، يعني حلف على أمر ماضي وهو كاذب فيه وهو ظالم، وهو ظالم ليقتطع شيء. لا، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. هذا يعني ورد جواز التعريض فيه والتورية وما إلى ذلك من الأساليب. ولذلك في حديث سويد بن حنظلة يقول عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له حتى حلفت فتحرج القوم أن يحلفوا، كأن هؤلاء القوم الذين أخذوه وظنوا أنه أو ادعوا أنه خصم لهم وبينه وبينهم تارات، فالقوم لو حلفوا أنه منهم وأخوهم أطلقوه، فتحرج القوم، يقول سويد تحرجوا أن يحلفوا، يقول فحلفت أنه أخي، هذا الرجل أخي وليس صاحبكم الذي تريدون. فلما قدمنا على الرسول عليه السلام أخبرته، قال أنت أصدقهم وأنت أبرهم، صدقت هو أخوك في الإسلام، صدقت هو أخوك في الإسلام. فسويد بن حنظلة رضي الله عنه حلف أن وائل بن حجر أخاه وهو ليس بأخيه، وما كان والله أعلم يدور في خلد سويد الأخوة الإسلام أيضا ما كان، لكن كأنه يريد أن ينقذ وائل من هذه الورطة ومن هذا العدو الذي أراد أن يأسره، حتى حلف أنه أخوه وليس صاحبكم الذي تريدونه وبينكم وبينه تارات. فالرسول عليه السلام أقره. وأيضا في حديث إبراهيم المعروف عند البخاري لما قال عن سارة إن أخته وهي زوجته ليتخلص من الظالم. فعلى كل حال المظلوم لا حرج إذا حلف ما دام حقيقة مظلوم، وإن كان الحديث حديث ابن عمر وأبي هريرة في معناه يمينك على ما صدقك به صاحبك، واليمين على نية المستحلف عند مسلم، اليمين على نية المستحلف ويمينك على ما صدقك به صاحبك، هذا الأصل. لكن إذا كان مظلوما أو في ورطة فلا حرج من المعاريض والتولية في هذا. إذا كان الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا يتعلق به حق آدمي فلا حرج، فلا حرج. الإثم الله سبحانه وتعالى يكفره وتكفره التوبة الصادقة، لكن إذا كانت اليمين يتعلق به حق أو يصل بها إلى إسقاط حق يتعلق به نتيجة معصيته فلا، فلا يجوز. قال ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلا والله. أيضا هذا من الأيمان التي لا كفارة فيها، اليمين الغموس وهذه اليمين، وهي كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وغيره تفسيرا لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هي قول الرجل في بيته لا والله وبلا والله وما يردده مع أهله مع أولاده مع إخوانه مع أصحابه، فهذا يجري على اللسان كثيرا من غير قصد، هو ما عزل اليمين ولا عقدها ولا عقدها ولا قصدها، لكن تجري على لسانه هكذا، فهذا من فضل الله ومن رحمته أنه لا يؤاخذ الله عليه ولا كفارة فيه. قال وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع. يمين عقدها يظن صدق نفسه، يعني حلف على أمر وهو يظن أن الأمر كما ظن، يقول فعلا فلان أتى والله فلان أتى اليوم والتبس عليهم أو فلان لم يأتي أو ما أخذت هذا الشيء أو أخذت، وهو يظن صدق نفسه فهذا لا كفارة فيه لأنه صادق في هذا، صادق في ما حلف عليه. لكن اليمين التي يتعلق بها الحكم وتجب فيها الكفارة إذا حلف هي على فعل أمر أو تركه، على فعل أمر أو تركه يتعلق بنفسه هو لا يتعلق بالغير، فإذا حلف على الغير هذا أمر آخر. هذا ورد الاستحباب وبعضهم قد يقول بالوجوب إبرار المقسم، إذا قال والله لتدخلن والله لتسافرن والله لترافقن فلم يبر بيمينه هذا ما تكفر فيه لأنه لا يتعلق بك أنت، لكن أنت إذا أقسمت قلت والله لأرافقنكم لأرافقنكم أو والله لا أذهب معكم، حلفت أنك ما تذهب ثم بدا لك أن تذهب، والله لا أدخل هذه الدار والله لا آكل طعام فلان لا أحضر وليمته والله لا أسافر من هذا، فهذه يمين على أمر مستقبل وممكن بالحث على فعل أو الانكفاف عن فعل. فهذه الأيمان كلها لا كفارة فيها، ما كان على ماضي وهو يعلم أنه كاذب فيه فهذا آثم غاية الإثم وظالم لنفسه. واليمين اللغو لا والله وبلا والله ونحو ذلك، واليمين يحلفها ظانا أن الأمر كما يظن صادقا فتبين أنه بخلاف ما ذهب إليه فهذا أيضا لا كفارة فيه. وكذلك اليمين إذا حلفها بغير الله تعالى كما ذكرها المؤلف قبل هذا، فهذه كلها من الأيمان التي لا كفارة فيها. قال الثاني أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الشرط الثاني لكي تجب الكفارة في اليمين أن يحلف مختارا من غير إكراه. أما إذا أكره على اليمين وقيل له احلف وأكره على هذا فلا لا كفارة عليه، لأن هذا الكلام لا يؤخذ. الله سبحانه وتعالى كما أخبر في قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي الحديث الصحيح: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا أكره أو حلف ناسيا أو مخطئا فكل هذا لا يدخل، لا كفارة فيه. إنما الكفارة إذا حلف ذاكرا عامدا عالما قاصدا، فهذا إذا حلف فيها وجبت فيها الكفارة. قال الثالث: الحنث في يمينه، فإن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا. هذا الشرط الثالث حتى تجب على الكفارة، وهو الحنث في اليمين. الحنث في اليمين بأن لا يحققها ولا يعمل بها، فإن كان حلف على فعل يفعله لم يفعله، أو حلف أن يترك هذا الشيء وقد حلف لم يتركه، فهذا إذا حصل منه مع الشروط التي ذكرها المؤلف تجب عليه الكفارة. نعم. فإن فعل مكرها أو ناسيا فلا كفارة. باختياره يشترط في الحنث إذا تخلف عن الفعل الذي حلف عليه أو الترك الذي حلف عليه من غير اختياره، يعني حلف أن لا يدخل هذه الدار فحملوه وألقوه فيها، هذا من غير اختياره، أو لا يسافر فأجبروه على السفر، أو لا يخرج فأجبروه على الخروج، فهذا مكره. والله سبحانه وتعالى قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأيضا كما في الحديث الذي ذكرت: رفع عن أمتي أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا أجبر على فعل ما حلف على أن لا يفعله فلا إثم عليه، وليس حانثا ولا عليه كفارة. أو أجبر على ترك ما فعل حلف على أن يفعله فأيضا لا إثم عليه ولا حرج. يعني الإكراه في الغالب أنه الإكراه يعني قد يكون الإكراه الموجب، يعني إكراه شديد يعني، أو قد يعني حتى ولو لم يكن ملجئ، يعني إذا كان إكراها شديدا يعني فقد فيه اختياره، لأنهم يقولون الإكراه هو ما فقد فيه الاختيار والرضا معا، هذا إكراه ملجئ فقد اختياره ورضا. والإكراه غير الملجئ يكون فقد فيه الرضا دون الاختيار، يعني يستطيع أن يعمل أو لا يعمل لكن يعمل من غير رضا، فهذا فيه نوع إكراه لكنه ليس ملجئا. الملجئ الذي يفقد اختياره، يأخذونه ويشدونه ويلقونه في الدار التي حلف أن لا يدخلها، أو حلف لا يخرج فيحملونه ويخرجونه خارجها من غير اختياره. أما إذا قالوا لا وشددوا عليه فخرج مكرها من غير رضا لكنه يعني أكره على هذا، يعتبر إكراه غير ملجئ. فالذي يظهر أن إذا حصل له شيء من هذا الإكراه أنه تسقط عنه الكفارة لأنه بغير رضا. إيه نعم. قال رحمه الله: ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. نعم، إذا استثنى في يمينه فبإجماع أهل العلم، إذا قال: والله لا أسافرن إلى مكة، ثم قال: إن شاء الله، وقيد قال: لا أسافرن إلى مكة مثلا في هذا الأسبوع، في هذا الشهر، في هذا اليوم، لكن قال فيها إن شاء الله، أو ذكره أحد قال: قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله، فالصحيح أنها لا تنعقد يمينه حتى لو لم يسافر أو لو لم يعتمر إذا كان يريد العمرة، فلا كفارة عليه، كما في حديث ابن عمر: من حلف على يمين وقال إن شاء الله فلا كفارة عليه. وفي معنى حديث أبي هريرة: من حلف وقال إن شاء الله فلا كفارة عليه. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لكن ينبغي أن يكون الاستثناء متصلا وأيضا ملفوظا متكلم به لا بقلبه، إلا إذا كان عند ظالم، إذا كان عند ظالم أهل العلم يرخصون للمظلوم أن يستثني بقلبه، يستثني بقلبه وينفعه في هذه الحالة. ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. يسن الحنث في اليمين أي عدم إبرار القسم في هذه الحالة إذا كان خيرا، لما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه السلام: والله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. فالحلف في اليمين على أنواع: إن كان حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه فيستحب أن يحنث فيها، يستحب له إذا حلف على ترك أمر مندوب من زيارة أخيه مثلا، حلف أن لا يزور أخاه، أو حلف على أمر مكروه أن يأتيه مثل المقاطعة يقاطع أخاه، هذا أمر مكروه فيندب له في هذه الحالة، يسن أن يحلف. وإن حلف على أمر محرم فيجب عليه أن يحلف، إذا حلف قال لا يعملن شيء من المعصية فهذا يجب عليه أن يحلف ويكفر عن يمينه. وإن حلف على أمر مباح فهو بالخيار، فهو بالخيار، والأولى إبرار اليمين، إبرار القسم وألا يحنث فيها. هو عدم يعني فعل اليمين أن لا يعمل، أن لا يفعل ما حلف عليه، يتخلف عن فعله أو ترك ما حلف عليه. نعم يكره. هذا شيء يعني إذا كان المسألة لها تعلقات أخرى بحسب حال الإنسان، لكن الفقهاء ضبطوها إذا كان حلف على أمر يعني مندوب، فعل أمر مندوب أو ترك مكروه، فالأولى أنه يعني يحنث في يمينه إذا فعل مكروه أو ترك مندوب. وإن حلف على فعل محرم مثل قال إنه لا يصلي فيجب عليه أن يحنث حتى يصلي، لا يجوز الحلف هذا. لو قال والله لا أصلي، أو قال والله لا أصلي في المسجد، يعني صار بين خصومه وقال والله لا أصلي في المسجد وليس في مسجد إلا هذا المسجد مثلا، فيجب عليه أن يحنث وأن يصلي في المسجد. قال: ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة، سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم. من حلف ومن ومن حرم حلالا، من حرم حلال سوى الزوجة. مر بنا في كتاب الظهار وفي كتاب الطلاق أن تحريم الزوجة يعتبر ظهارا، هذا الذي ذهب إليه المؤلف. فلو قال عن زوجته إنها حرام فليس هذا طلاقا ولا يمينا مكفرة بل ظهار، لأنه قالوا وردت آثار عن بعض الصحابة كعثمان رضي الله عنه أنهم جعلوا تحريم الزوجة ظهارا، جعلوا تحريم الزوجة ظهارا ولم يجعله طلاقا ولا يمينا مكفرة. أما ما عدا الزوجة إذا حرم أمته، قال أمته فلانة حرام عليه لا يطأها، أو الطعام الفلاني حرام، أو اللباس الفلاني، أو أي شيء، فهذا يمين مكفرة. واليمين في هذه الحالة لا يترتب عليها تحريم، والله سبحانه وتعالى قد لام الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ فهذا لا يجوز إنسان أن يحرم ما أحل الله له، لا يجوز. فإذا قال عن شيء أحله الله إنه حرام فإنه قد أخطأ، وتعتبر يمين عليه أن يكفرها، عليه أن يكفرها إلا في الزوجة. نعم. قال: وتلزمه كفارة يمين إن فعله. نعم، إذا يعني حلف على شيء، يعني قال إنه لا يشرب هذا العسل، لا يشرب يأكل هذا الطعام ثم أكله، فتلزمه اليمين في هذه الحالة. قال رحمه الله: فصل. يخير من لزمته كفارة، يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. أو كسوتهم أو كسوتهم أو عتق رقبة. يخير كفارة اليمين مبنية على التخيير والترتيب، يعني تتضمن تخييرا في أنواع وترتيب، فهي مخيرة بين الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لما قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة، فهذه على التخيير. بدأ بالأيسر والأسهل، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، هذا الأمر الثاني، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا لم يجد إطعاما يطعم به 10 مساكين أو الكسوة التي يكسوهم بها أو رقبة يعتقها، فإنه ينتقل إلى النوع الثاني مرتبا ترتيبا وهو الصيام. والإطعام كما ورد إما مد ربع صاع من بر أو نصف صاع من غيره من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك من الأطعمة، كما قال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، فيطعم 10 مساكين، والأولى أن لا ينقص 10، يعني يجعلها في 10، لا يجعلها مثلا في 5 ويعطي كل واحد طعام 2، فبعض الفقهاء يرون هذا أنه يجزئ، لكن هذا إذا ضاق به الأمر ولم يجد 10 لم يجد، لما وجد أهل بيت 5 فأعطاهم طعام 10، فهذا يجزئ عند بعض الفقهاء. أما إذا كان الفقراء موجودون أو المساكين موجودون فالأولى أن يعطيهم بعددهم، أن يعطيهم بعددهم. وكذلك الكسوة، كسوتهم الفقهاء يقول كسوة من أوسط الكسوة ثوب يليق به، والمرأة كذلك إن كسى امرأة ثوبا يستر عورتها وخمارا وغير ذلك مما تجزئ فيه الصلاة في حق الذكر وحق الأنثى. أو تحرير رقبة مؤمنة، الرقبة قيدها جمهور الفقهاء بأن تكون مؤمنة، بأن تكون مؤمنة لا تجزئ الرقبة الكافرة. نعم شيخنا لم يقيد، نعم لكن نحمله على ما سبق، يحمل على نعم كيف قال قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. فمن لم يجد، ما وجد الإطعام ولا الكسوة ولا العتق فينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام متتابعات، فهذا المذهب أنها ينبغي أن تكون متتابعة لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه ورد في قراءته فصيام 3 أيام متتابعات، ويرون أن القراءة وإن كانت ليست مثبتة فتكون مفسرة يؤخذ بها في التفسير فتكون الأيام متتابعة. ومن أهل العلم من لا يشترط التتابع في هذا، لكن الأولى التتابع خروجا من الخلاف. قال ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، أي سببها واحد، فتجزئ فيها كفارة واحدة. إذن هناك شرطان، أولا يكون قبل التكفير، ويكون الموجب لها أو سببها والباعث عليها واحد. فحلف مثلا، يعني قال إنه لا يدخل هذه الدار، ثم أتوا وقال والله لا أدخل، ورد قال، فصار طوال 2 أو 3 يردد اليمين عاقدا عازما ولم يكفر، فأخيرا أقنعوه واقتنع، فهذه الأيمان التي رددها تكفي فيها كفارة واحدة لأن موجبها واحد. أو كذلك إذا كانت من جنس واحد، حلف أن لا يأكل وحلف أن لا يشرب وحلف من هذا القبيل، فهذه أيضا بعض أهل العلم يقول ما دامت من جنس واحد فإذا كان لم يكفر عن شيء منها فتجزئ فيها كفارة واحدة. وأما إذا كان موجبها مختلف وأجناسها مختلفة فلا، فلكل يمين كفارتها. نعم قال ومن لزمته أيمان، لحظة، الأولى أنها على الفور. نعم لا ينبغي الإنسان أن يتساهل إلا إذا كان مثلا ليس عنده نقود الآن في أثناء سفر وحتى يصل إلى بلده فهذا لا حرج. أو كذلك الصيام، يعني يريد أن يصوم عند أهله وفي بلده فلا حرج. أما إذا كان مقيم في بلده وعنده القدرة على إخراج الكفارة إنما نوع من التكاسل فلا يجوز، أو ما عنده القدرة على إخراج قيمة الكفارة ولا عتق رقبة والصيام ممكن ومع ذلك يتساهل فلا يجوز. إيه نعم. لكن بعد شهر، بعد شهر يستطيع أن الذي يظهر لي الذي يظهر في هذه الحالة ما دام يعرف أنه سوف يأتيه ما يستطيع أن يخرج من الكفارة خلال شهر، فالذي يظهر لي أنه لا حرج، ينتظر إلى أن يأتيه المال فيكفر بالمال. إيه. قال: ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. نعم، إذا كان يعني كفارة ظهار فهذا موجبها يختلف، وأيضا حكمها يختلف، أيضا اختلفت من وجهين، من ناحية الموجب وناحية الحكم. فكفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، إلا بالنسبة للعتق رقبة تتفق مع كفارة اليمين بالعتق، وحلف يمين فاليمين لها كفارتها والظهار له كفارته، ففي هذه الحالة لا تتداخل، وكل يمين لها كفارتها في هذه الحالة. والله أعلم، نقف عند هذا، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وكل أيدينا إلى صراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.